بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا. وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة، ذكر هنا المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا، كما في النظم. وأما المواضع التي يحذف فيها المبتدأ فلم يذكرها وذكرها الشارح. قال: الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم. يقول في الحاشية: سمي نعتا باعتبار ما كان، مررت بزيد الكريم، هذا النعت. إذا قطع هذا النعت فقال سمي نعتا باعتبار ما كان، أي قبل القطع، قبل أن يقطع عن التابعية، فيقطع عن المنعوت. والقطع لا يكون في المرفوع، يعني من فرفوع إلى مرفوع، يعني نعت مرفوع تقطعه إلى مرفوع، جاء زيد الكريم، وإنما القطع يكون في النعت المجرور أو المنصوب، هذا إذا كان القطع إلى رفع. أما إذا كان المنعوت مرفوعا والنعت مرفوعا فما في قطع في مثل هذه الصورة، في هذا الموضع الذي يكون المبتدأ هو المحذوف. ولنا أن نقطع في النص رأيت زيدا الكريم، ليس خاصا بالجر بل بالنص، رأيت زيدا الكريم ورأيت زيدا الكريم. وأما جاء زيد الكريم فهو نعت. قال في نعت، قال في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم، يعني في الدراسة في النحو يعني يحرك الساكن ربما تقف على متحرك لإظهار حركات الإعراب. وأما في الكلام العربي الفصيح ما يقفون على متحرك، والمرة بزيد الكريم. هناك ما يسمى بالروم، هذا شيء آخر، لكن تأتي في باب الوقف أنه لا يقف على متحرك هكذا بحيث تظهر الحركة مرة بزيد الكريم، أو تقول رأيت زيدا، مررت بزيد، جاء زيد، إنما يقال هذا في دروس النحو لقصده إظهار الحركات. قال أو ذم النحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم النحو مررت بزيد المسكين. مسكين زيد هذا، تارة يضربونه تارة يمدحونه تارة يذمونه، لماذا ما اختاروا إلا زيد وعمر؟ هل لهذا شأن؟ هذا قديم، هذا زيد وعمر كبش الفداء، هو مجرد مثال ما يضع. خلي زيدا وشأنه أينما شاء يذهب. قال فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها. مثل جمع مثال. قال في هذه المثل ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. قال الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئس، نعمة أو بإساءة ما كان من ألفاظ المدح أو الذم، لأن نعمة من ألفاظ المدح وبإساءة من ألفاظ الذم، فما كان للمدح كنعمة نفس الحكم، وما كان للذم كبئس نفس الحكم. نحو نعم الرجل زيد، قبل أن نذكر الذي هذا الموضع الذي نحن فيه، هل هناك فرق، هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ لازلنا في باب المدح. نعم الرجل زيد، زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، هل هناك فرق؟ فقط فرق، يقول الفرق بين هذه الجملة وهذه الجملة كذا، ما عندك عم؟ ها؟ كيف نقول مثلا؟ نعم مثلا، انظر زيد هنا متأخر وزيد هنا متقدم، هل هو هو إنما قدمنا وأخرنا أم هناك فرق؟ هناك سيكون نعم الرجل خبر مقدم متأخر، هو جعله هنا قال من الموضع التي حذف فيها المبتدا الاول ولا الثاني، هذا قال نحو نعم الرجل زيد، هذا من المواضع التي يكون فيها المبتدا محذوف. طيب وهنا ها هذا مبتدا، يعني هذا من باب الاخبار بالجمله عن المبتدا، هذا ليس له إلا هذا الوجه في هذا المثال، زيد المبتدأ وجملة نعم الرجل خبر، والرابط العموم، نسيتم؟ والرابط العموم. أما هنا ففيها إعرابات، يعني هنا ليس إلا إعراب واحد، زيد المبتدأ والجملة الخبر، هنا يحتمل إعرابات، يحتمل إعرابات، سيأتي باب نعمة وبس منها هذا الذي نحن فيه، وهو نعم الرجل نعم فعل ماضي والرجل فاعل، زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره نعم الرجل الممدوح زيد، أو هو زيد لكن أنت في ألفاظ المدح، أو بئس الرجل زيد المذموم زيد، لا مش هو، يعني لك أن تأتي به هو نعم الرجل هو زيد، إيش هو هذا الممدوح، أن يكون الخبر مخصوص، من هو المخصوص الآن بالمدح نعم الرجل زيد، زيد المخصوص هو زيد المخصوص بالمدح أو بالذم، بئس الرجل زيد، أين المبتدأ؟ محذوف، محذوف تقديره هو أو الممدوح، الممدوح زيد لأن هذا مدح، المذموم أمر، سأتي كلامه. قال نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر، فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمر أي المذموم عمر. قال الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم، من كلام من؟ العرب، في ذمتي لأفعلن، في ذمتي لأفعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمة يمين. إذن سيكون التقدير في ذمة يمين. إذن هذا اليمين مبتدأ وفي ذمة جار مجرور تعلق محذوف خبر وموجود الجار مجرور والخبر والخبر موجود، فلا إشكال لما يقال في ذمة جار مجرور متعلق محذوف خبر والمبتدأ محذوف، إذن هما محذوفان محذوفان، لا الخبر مذكور الجار والمجرور متعلقان بالمحذوف. قال والتقدير في ذمة يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. قال في الحاشية قوله في ذمة يمين أي أو عهد أو ميثاق، إما يقول في ذمتي لا فعلن، في عهدي، في ميثاقي، يعني في ذمة يمين أو في ذمة عهدنا، في ذمة عهد أو في ذمة ميثاق إذا قصد بها اليمين. قالوا مضمون الجواب لأنه الذي يستقر في الذمة لا اليمين ولا العهد، وإنما وجب حذفه المبتدأ لدلالة الجواب عليه الذي هو لا فعلن، فاللام واقعة في جواب القسم، فدل الجواب على القسم، وإنما وجب حذفه لدلالة الجواب عليه وسده مسده لكونه واجب التأخير، يعني الذي هو الجواب، والجواب في محله. يعني لو قال في ذمة يمين هل يحتاج أن يقول لا فعلن؟ يكفي في ذمة لا فعلن، إذن لا فعلن الذي هو الجواب سد مسد المبتدا هنا المبتدا الذي هو اليمين. قال الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل، التقدير صبري صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره، ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا. قال هنا قوله نائبا مناب الفعل أي أتى به بدلا عن اللفظ بفعله، إذ أصله اصبر صبرا، أو أصبر أصبر ما كان في الأمر إلا إنه طيب أصبر إنه يخبر عن نفسه أصبر صبرا جميلا أصبر صبرا جميلا، من يعرب هذا؟ هنا أصبر كلمة مضارع كلمة مضارع ضم ظاهر على آخر الفعل ولم يصل تقديره وجوبا، هنا صبرا مفعول مطلق مفعول مطلق وجميلا هنا صفة صفة. طيب قال فحذف الفعل الذي هو أصبر وعوض عنه المصدر اكتفاء بدلالته عليه، اكتفاء بدلالة، لأن المصدر يدل على ماذا؟ على الفعل. لما تقول أكلا شديدا، يأكل، يأكل أكلا أو آكل أكلا. وعوض عنه المصدر اكتفاء، إذن حذف الفعل ووضع عنه المصدر اكتفاء بدلالته عليه، فلا يجمع بينهما. ثم عدل إلى الرفع ليفيد الدوام، إذن ليفيد الدوام عدل. أي لماذا عدل المصدر إلى الرفع؟ ها؟ يفيد الدوام، أي أنا على هذا الحال دائما صبر جميل. قال ليفيد الدوام. وأوجبوا حذف المبتدأ استصحابا لحالة النصب، يعني استصحابا لحالة النصب. الواجب فيها حذف الفعل، إذن لا يجمع بين هنا في مثل هذا بين المصدر والفعل، لا يجمع بينهم، فحذفوا الفعل وتركوا ماذا؟ المصدر. تركوا المصدر لأنه يدل عليه ويغني عنه. طيب، ثم رفعوا المصدر للدوام لإفادة الدوام. قال وأوجبوا حذف المبتدأ استصحابا لحالة النصب، الواجب فيها حذف الفعل، وإعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية. يعني لما رفع الآن، لما رفع صار إيش؟ كيف نصب؟ رفع، رفع أي صار هنا؟ ما في مبتدأ، خبر، كيف مبتدأ وقبله فعل، مفهوم؟ الآن قبله إيش؟ هناك فعل، أين الفعل الذي قبله؟ محذوف، حذف الفعل. طيب صبر، رفع المصدر سيرفع إيش؟ الصفة، صار صبر جميل. صبر جميل هل كان هنا في محل المبتدأ؟ ليس في محل المبتدأ، الذي في محل المبتدأ هو الفعل، هو الفعل. فلما رفع هذا هو في محل الخبر، في محل الخبر، فاستصحب. قال وأوجبوا حذف المبتدأ استصحابا لحالة النصب، الواجب فيها حذف الفعل، إذن حذف هنا ما دام أن هذا خبر. أين المبتدأ؟ محذوف. لماذا محذوف؟ لأن الفعل محذوف، الفعل محذوف والمبتدأ محذوف. لماذا؟ قال استصحابا لحالة النصب والواجب فيها حذف، وإعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية. هكذا لا بد أن يعلم، لا بد من تعليل، يعني هذا كالبيان كيف صار صبر جميل، أصله أصبر صبرا جميلا، ثم حذفوا الفعل لدلالة المصدر عليه، ثم أرادوا أن يدل المصدر على الدوام وأنه دائم على هذا الخلق العظيم وهو الصبر، فرفعوه. طيب لما رفعوه هل كان مبتدأ؟ كان قبله فعل، إذن هو الخبر، هو الخبر، هذا وصف فقط يتبعه. وين المبتدأ؟ محذوف. لماذا حذف؟ لأن الفعل كان محذوف، لأنه في حالة النصب الفعل محذوف، وفي حالة الرفع المبتدأ محذوف. قالوا استصحابا للأصل، ما هو الأصل؟ حذف الفعل حين كان منصوبا، فحذف المبتدأ حيث كان مرفوعا، هذا معنى استصحاب الأصل. قال ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا، لماذا حذف وجوبا؟ استصحابا للأصل، كما أنهم حذفوا الفعل هنا وجوبا، حذفوا المبتدا وجوبا. قال فائدة، قال قوله صبر جميل، أي في قول الراجز: شكا إلي جملي طول السرى، صبر جميل فكلانا مبتلى. يعني الجمل يقول: كم سنظل نمشي؟ فنحن سواء، كيف لماذا تشكو إلي؟ من يدعو أن يفرغ الله عليه صبرا؟ هل يدعو؟ المؤمن كانوا يدعون: ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر، إذا كان الكلام، إذا كان الكلام يعني مأخوذا من مقتضى الحال أو من قرينة الحال، ربما يتفق فيه كلام العقلاء وأن العلاج هو الصبر، غير الصبر ما في علاج، ما في علاج. أنا قلت للإخوة حين جاء هؤلاء القوم وكرروا أنهم يريدون شيئين، ماذا قال الذي جاء عندنا قبل يومين؟ نفس الكلام، نفس الكلام بدون تواطؤ. كانوا يريدون منكم إما رد فعل وإما يطفشوكم، إما رد فعل وإما يطفشوكم تزعوا لكم. هم يحاولون بقدر الإمكان. إذن كما قلنا الأخوة، لا رد فعل ولا مشي، ولا مشي، لكن ما أننا سنسكت يعني في أمور كثيرة من حيث النظر هنا وهناك، وأيضا الدعاء، الدعاء أنا أعتبره أعظم سلاح، أعظم سبب. المخلوق مهما بذل معك، مهما سعى، مهما ماذا سيصنع لك إن لم يقدر الله؟ والله يقيد سبحانه وتعالى، لكن الدعاء، الدعاء، الدعاء. لا تغفلوا، وهذا الذي سلكه الأنبياء، أنبياء الله الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر وبالتمكين، وهم مصطفون مختارون. ما نحن مساكين، ذنوبنا أكثر من أعمالنا الصالحة. قالوا: ولا نصبرن على ما آذيتمونا. كم ظل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة صابر؟ يعني صبر، ما في ولا يوم إلا وفي صبر، يضرب أصحابه، يعذبون، يشردون، وهذا يأتي يضع سل الجزر على ظهره. أنت ما قد هذا وضع سل الجزر على ظهرك، وهذا يخنقه، وهذا يريد أن يطاي على رقبته، وهذا يؤذي في بيته، وهؤلاء يتآمرون عليه، وإذ يمكر بك الذين كفروا، وهو صابر عليه الصلاة والسلام حتى جاء الإذن. لأن الله عز وجل علم أن سبب النصر له هو هجرته، أولا أن يهاجر، أن يهاجر، ثم سيرجع، سيرد الله عز وجل منصورا. الصبر، يصبر الإنسان إلى حالة لا قدرة له على الصبر، فإذا ترك له أسوة، له أسوة، وهذا الذي هو سائر عليه أهل السنة والحمد لله. صبروا في دماج إلى لحظة لا يقدرون على الصبر، يعني قبلها كانوا قادرين على الصبر، قادرين على أن يواجهوا، حتى وصلوا إلى حالة لا قدر، لا استطاعة لهم. ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت، يكلف الله نفسا لا وسعها. والذين لا يفهمون سير الأنبياء ولا يعرفون الحكام ولا يعرفون ما أراده الله عز وجل، جهال، ما معهم إلا المظاهر، يتكلمون ويحللون تحاليل عياذا بالله مثل تحاليل المنافقين، لو أطاعونا ما قتلوا، هكذا يقول لو أطاعونا ما قتلوا. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يكون للإنسان عذر عند الله، يا فرحة هؤلاء يا فرحتهم أن يخلى لهم الجو، هم يفرحون بهذا. بعض الأخوة أيضا لا تزال نظرتهم قاصرة، يقول هؤلاء يعني خاضعون وجالسون في حكم دولة كذا، كيف ليش؟ كله يعني كما يقول بعضهم، قال بعضهم إلى أي. قال فإذا الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، هذا معروف، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. والصبر ليس خاصا بالعدو، أن تصبر على أذى العدو، تصبر حتى على إخوانك، ربما يجد المؤمن أذى من إخوانه، ربما أذى يجده من إخوانه، عملها ليست بذاك، من إخوانه هي لا صبر. والصبر على أذى الأخ خير من الصبر على أذى العدو، لأن هناك فرق، يعني هذا مؤمن صالح يصبر عليه ما دام على الخير، وذاك مجرم يصبر عليه باعتبار يعني دفع شره